وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي رضي الله عنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه، ولم يثبت. وقيل إنه صحب عثمان مدة، والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال: والثابت عندنا ما عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة. هذا حديث إسحاق بن يحيى أخو طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. لكن إسحاق سمعنا أن كثير من الأئمة اطرحوا روايته وضعفوه، إذن فهذا الحديث لو ثبت لكان في حجة للجمهور. وعلى كل حال هذا الحديث وهو من رواية موسى ابن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في صدره يتفق مع ما ثبت أن فيما سقت السماء العشر أو الأنهار أو بالعيون أو بعلا، وما كان بالثواني والنضح نصف العشر، هذا شيء مسلم حتى ولو قلنا هذا الحديث ضعيف لأنه ورد من أحاديث صحيحة ثابتة. أما شقه الآخر وإنما أعد عبارته: وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء، يعني انظر العبارة، يعني وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. طيب الحبوب لفظ عام، ما المقصود من الحبوب؟ هذا يتناول أنواع الحبوب، بينما هناك حصرها في الشعير والحنطة، في الشعير والحنطة. إذن هذا ما نجد فيه. ثم عبارته إنما يكون فليس أمرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا العبارة الأخيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن زكاة الرمان والبطيخ والقصب. فهذا لو ثبت لكان حجة أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن هذا. بل حتى لو ثبت أنه عفى، ما هو سبب العفو؟ قد تكون أشياء قليلة لا تستأهل أن تؤخذ من الزكاة، لم تبلغ نصاب مثلا. هذا إذا سلمنا أن هذا الحديث صحيح وثابت. ثم لاحظنا المؤلف أنه يعني كأنه مال إلى تصحيح ما ورد عن طريق سفيان عن عمرو بن عثمان أن عندنا، اللي هو كلام موسى بن طلحة، عندنا كتاب معاذ. هذه تسمى وجادة، وجادة يعني كتاب وجدوه، كتاب وجدوه، يزعمون أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ رضي الله عنه. والوجادة في الجملة ضعيفة عند أهل الحديث، لا يحتجون بها إلا بشروط معينة يثبت بها: خط الكاتب، خطه الذي كتبها، وأنه خط المروي عنه، وإشهاد على ذلك، وما إلى هذا. وإلا فلا يعولون عليها، لأنه لا بد من أن يسمع الراوي ممن روى عنه ويثبت سماعه ويقول سمعته أو قال لي أو أخبرني أو ما إلى ذلك من الصيغة المعروفة. فإذا هذا الحديث وإن كان بعضهم صححه باعتبار أن الوجادة عنده ثابتة، لكن كما نلاحظ القول فيه كالقول في سابقه حديث سفيان عن يحيى بن طلحة، فهذا لا يقاوم العموم الذي ورد في النصوص الثابتة الصحيحة، فالمعول عليها.